قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما بدوامه سبحانه على نعمه وآلائه وأفضاله، والصلاة والسلام على من آتاه ربه جوامع الكلم في أقواله وعظيم الأخلاق في أفعاله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد نبوية، نتدارس فيها بإذن الله شيئا من معاني تلكم القاعدة النبوية ذات البعد الاجتماعي والتربوي، تلكم التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. والمعنى أن المتميز من الناس ومن يصلح للقيادة والتأثير فيهم نادر مع كثرة أعداد الناس ومع كثرة من يدعي القيادة والتأثير أيضا، وهذا كحال الإبل في كثرتها، ومع ذلك فالنجائب والرواحل فيهن قلائل. أيها المستمع المبارك، وأنت تسمع هذا الحديث النبوي العجيب تلحظ فيه تلك البلاغة الباهرة والاختصار المذهل لهذا المعنى الكبير في هذه العبارات القليلة، ولغرو فالمتكلم بذلك هو أفصح من تكلم بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. ومن وجوه الإعجاز البلاغي في هذه القاعدة النبوية الناس كإبل مئة أن هذه القاعدة ربطت المعنى بأمر خفي، لأن انتقال الذهن من معنى الإبل إلى الناس إنما يكون غالبا باعتبار المشهور من المعاني في الإبل، ألا وهو كثرة الأكل أو قلة الفهم مع كبر الأعضاء وطولها، أو هو الصبر والجلد على العمل. أما عزة وجود الكامل في الناس مع كثرة أفراد جنسه فهو معنى بعيد عن الخاطر، مما يستدعي تأملا ونظرا في هذا المعنى العميق، وهو أيضا مما تعرفه العرب في حياتها العامة، فلم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بحيوان لا تعرفه العرب، كيف وقد كانت الإبل أكثر وسائل التنقل استعمالا في ذلك الزمن بل وإلى وقت قريب. أيها الأفاضل، ومن تأمل في القرآن الكريم وجد آيات عديدة تؤكد هذا المعنى العام الذي دلت عليه هذه القاعدة النبوية الناس كإبل مئة. ففي عشرات الآيات نجد الحديث عن الأكثرية الضالة والأكثرية الذين لا يعملون عقولهم فيما ينفعهم، ونجد الحديث عن قلة الشاكرين. فاستمع مثلا إلى قوله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. ومن تأمل قصة طالوت مع قومه ظهر له هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة النبوية بشكل أكثر وضوحا، ووجه الدلالة من قصة طالوت ظاهرة، فإن الله سبحانه وتعالى لما بعثه ملكا على أولئك الملأ من بني إسرائيل حصل منهم ما حصل في النقاش بأحقيته في الملك، مع أنهم هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله. فلما استقر الأمر لطالوت قال لهم في أول اختبار يفحص به حال قومه، فتأمل كيف بدأ التخاذل المبكر منهم. قال الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء هم الرواحل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. مع أن هؤلاء الملأ كانوا قبل ذلك قد رسبوا في اختبار قبل هذا الاختبار، ألا وهو ما قصه الله علينا بقوله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهكذا تتفق شواهد الوحي على تقرير هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة النبوية العظيمة: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أيها المستمعون الكرام، وهذه القاعدة النبوية مشتملة على خبر صادق وعلى إرشاد نافع. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصرح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير وكثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو للفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار أو الصغار أو للوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا. وهذا هو الواقع، ذلك أن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص وهي مانعة من الكمال والتكميل. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: وجدت الناس أخبر تقله، أي إذا خبرت الناس بدا لك من أكثرهم ما لا ترضى منهم حتى تقليهم. وقد قال الأول وأحسن: ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت لدى المجد حتى عد ألف بواحد. ويقول الآخر: وما الناس إلا واحد كقبيلة يعد وألف لا يعد بواحد. والحكماء يقولون: الكرام في اللئام كالغرة في الفرس. أما الإرشاد الذي اشتمل عليه هذا الحديث فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر بالجهاد، وأمر أيضا بأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها، وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها المستمعون الكرام، وثمة وقفات غير ما تقدم مع هذه القاعدة النبوية المباركة المحكمة: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبر بهذا المعنى العظيم لم يكن غرضه مجرد الإخبار، بل كان الغرض من ذلك أن يستثمر هذا المعنى اجتماعيا وعلميا وتربويا. لذا وهي الوقفة الأولى على الدعاة والعلماء والمربين الاعتناء بالعناصر الفاعلة المتميزة، إذ هم قليل في الناس، عزيز وجودهم، وأثر استجابتهم للدعوة لا يقاس بأثر غيرهم. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعنون بأمثال هؤلاء النابغين. وأضرب لذلك بعض المواقف التي تدل على هذه العناية وعلى هذا الحس الذي استفادوه من هذا الحديث ومن تلك القاعدة النبوية التي نحن بصددها: الناس كإبل مئة. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان شديد العناية والحفاوة بابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد كان يحضره مجالس الكبار ليفيد من عقولهم ويسمع منهم حتى نوقش في ذلك. وكيف يدخله عمر مع أهل بدر ومع السابقين؟ فعرض عليهم مرة سؤالا ليقنعهم بما كان يراه ويتفرسه في هذا الغلام العقول العالم المؤهل، فكان يقول مرة في أحد مجالسهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال منهم قائل: إن هذا إخبار بفتح مكة. وقال منهم من شاء أن يقول قولته، فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار بدنو أجله. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما تقول. ومن صور عناية السلف رحمه الله تعالى بهذا المعنى ما حكاه عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي، قال: سمعت إسماعيل بن عياش يقول: كان ابن أبي حسين المكي يدنيني، فقال له أصحاب الحديث: نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتؤثره علينا. فقال: إني أؤمله. فسألوه يوما عن حديث حدث به عن شهر بن حوشب: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. فذكر ثلاثا ونسي الرابعة. فسألني عن ذلك فقال لي: كيف حدثتكم؟ فقلت له: حدثتنا عن شهر أنه قال: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا كان أوله حلالا وسمي عليه الله حين يوضع، وكثرت عليه الأيدي، وحمد الله حين يرفع. فأقبل على القوم فقال لهم: كيف ترون؟ يعني ألا ترون أن عنايتي بهذا الغلام وبهذا الشاب الشامي كانت في محلها؟ إن هذه المواقف هي حقيقة تؤكد ما يعرف اليوم بأهمية إعداد القادة والمؤثرين، وأنها سنة معروفة في سير العلماء والمربين. وفي هذا المقام أيضا تذكر القصة المشهورة التي رواها ابن سعد والحاكم في المستدرك وغيرهما، أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه مرة: تمنوا، فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. وقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة زبرجدا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. يعني كأنهم شعروا أن عمر يريد أن يسمع أمنية غير ما تقدم. فقال لهم الفاروق رضي الله تعالى عنه: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظر يا رعاك الله كيف ركز أمير المؤمنين على المكسب الكبير. المال يأتي ويروح، المال إن قل يوما فسيزيد يوما آخر، لكن الرجال هم العملة النادرة الصعبة. فإذا كان هذا التمني وقع من عمر في ذاك الزمان، فلا لوم على من يشكو من ذلك في هذه الأعصار. ومن الوقفات أيضا التي نستلهمها من هذه القاعدة النبوية: الناس كإبل مئة، أنه حين يدرك الداعية والمربي هذا المعنى، فإن هذا يدعوه لأن يكون واقعيا فيما يطلبه من الناس وينتظره منهم. فالناس لن يكونوا كلهم رواحل، ولا يسوغ أبدا أن نرسم صورة مثالية وننتظر من الناس جميعا أن يصلوا إليها، إذ ذاك مخالف للفطرة والسنة الإلهية. بل ومن تأمل في كون بعض أتباع الأنبياء يسمون بالحواريين، وبعض أتباعهم يسمون بالوزراء والخواص، علم أن غيرهم ليس كذلك. وإذا تأملت أيضا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرتهم الكاثرة رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أن الذين عرفوا بالفتوى أو عرفوا بالقيادة كانوا قلة قليلة. أما ثالث الوقفات ونختم بها حديثنا، فإن إدراك هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة النبوية الناس كإبل مئة يجعل المسلم عالي الهمة متطلعا للمزيد، ينظر في العلم والصلاح إلى من هو فوقه وأعلى منه، ولا ينظرن إلى من هو دونه، لأن أكثر الناس في هممهم نزول، وفي طموحاتهم تواضع، وفي أهدافهم قصر مع طول هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القلائل المؤثرين ومن القلائل الشاكرين، كما أسأله عز وجل أن يهب لنا منه رحمة تكمل بها أخلاقنا، وتوارى بها عن الخلق سوآتنا، وتجمل بها ذكرانا في حياتنا وبعد مماتنا. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.